الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في تعليقات مختصرة على متن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نواقض الإسلام. وقلنا قد تكلمنا في الدرس السابق بتعليقات يسيرة على الناقضين الأول والثاني، ونستفتح هذا الدرس بحول الله وقوته بالكلام في الناقض الثالث، وهو ناقض مهم جدا. قال فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهذا ناقض من نواقض الإسلام المهمة. وإنما كان هذا ناقضا من نواقض الإسلام لأن الذي لم يكفر المشركين أو أنه شك في كفرهم أو أنه صحح مذهبهم يكذب القرآن، فيكون ناقضا من نواقض الإسلام من حيث أنه تكذيب للقرآن أو تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمشركون كفرهم الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من اليهود والنصارى أو كانوا من عبدة الأوثان والأصنام أو غيرهم من أهل الملل والنحن. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين الذي رضيه الله عز وجل هو الإسلام، وكل دين غير الإسلام فليس بمعتبر، ويعتبر من ملل ونحل الكفر. وبالتالي تكفير من كفره الله عز وجل ومن كفره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا من الواجبات المتحتمات، وعدم تكفير هؤلاء هذا يعتبر من التكذيب بالقرآن والتكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يرد على من؟ على بعض المسلمين. تجد أنه ربما لا يكفر اليهود، أو ربما لا يكفر النصارى، أو ربما لا يكفر غيرهم بحجة أنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء كفرهم الله. قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالذي لا يكفر هؤلاء يكذب القرآن، ولأجل ذلك هذا يؤدي إلى كفره هو نفسه، لأنه قد كذب القرآن. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فالله عز وجل نص على أن أهل الكتاب كفروا وأنهم من المشركين فالذي لا يقول بذلك يكون مكذبا للقرآن. وعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وانقيادهم له مكفر لهم، وإن زعموا أنهم مؤمنون بالله جل وعلا. فتكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرجهم عن ملة الإسلام، ويجعلهم من الكفرة المشركين الذين لا يقبل الله ولا يرتضي دينهم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين والذين يؤمنون بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف الآيات. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات أن الذين يفرقون بين الرسل فيؤمنون ببعض، يقولون نؤمن بعيسى وأما محمد كما يقول بعض النصارى لا سيما الموجودين في المناطق العربية ونحو ذلك، تجد أنهم يقولون محمد نبي ولكنه بعث للعرب أو غير ذلك، وتجد ربما أنهم يقولون أنتم على دين ونحن على دين وغير ذلك من هذه الأقوال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. وبالتالي إذا وجدنا أحدا يقول والله أنا لا أكفر اليهود أو أنا لا أكفر النصارى أو غيرهم من ملل الكفر المجمع على كفرها والذين دلت الأدلة الصريحة على كفرهم، أو أنه يستغفر لهم أو نحو ذلك، فاعلم أن هذا سبب في كفر هذا الذي يعتقد هذه العقيدة نفسها، الذي يعتقد هذه العقيدة نفسها، لأنه مكذب بالقرآن ولأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ولذلك المقولات التي نسمعها في عدم تكفير هؤلاء وغيرهم من أصحاب الملل والنحل هذا من التكذيب لكتاب الله عز وجل. وسبحان الله بعض الناس يعني الذين ربما يكون عندهم صداقات مع هؤلاء ربما تقول له: يا أخي الله سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فتجد أنه أقل أحواله ربما يسكت وسكوته لا يعفيه، لابد أن تقول بما قال الله عز وجل به، وإلا كنت مكذبا للقرآن مصدقا لعاطفتك وهذا لا ينجيك. والواجب كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا الذي ينبغي على المسلمين جميعا. ثم إن من لم يكفر المشركين ما أتى بركن التوحيد الركين الذي هو الكفر بالطاغوت، أن تكفر بالطاغوت وتشهد أن الذي يؤمن بالطاغوت كافر. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معناه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى. وكذلك قال: من لم يكفر المشركين، قال: أو شك في كفرهم، يعني أنه تردد، سواء كان هذا التردد في قلبه أو أنه تلفظ بهذا التردد. ما الذي يجعلك تتردد في تكفير من كفره الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يجعلك تتردد في تكفير من كفره الله سبحانه وتعالى؟ وهناك فرق كما ذكر أهل العلم بين التردد الذي هو الشك والوسوسة، فإن التردد والشك المقصود هنا هو عمل قلبي، أما الوسوسة فهي إلقاء يلقيه الشيطان. والفرق بينهما واضح، تجد أن صاحب الوسوسة يتضايق من وسوسته ويتأذى ويؤمن بخلافها، لكن هي تأتيه. ولذلك الصحابي عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء خير من أن يتكلم به. هذا حال الذي تأتيه الوسوسة. لكن حال الشاك المتردد يأتيه هذا التردد ثم يمرض قلبه حتى يؤمن بذلك. ولذلك ما يلبث المتردد حتى ينتقل إلى مرحلة الأول الذي هو لا يكفر المشركين، لا يكفر المشركين. قال: أو صحح مذهبهم. وهذه أشد من الأولى، بمعنى أن الأول ربما لا يصحح مذهبهم، لكن ربما يقول لهم دين ولي دين ونحو ذلك، لكن هناك من يصحح مذاهب هؤلاء. وهذا وجد، كالذين يدعون إلى وحدة الأديان. هناك فرق بين ما يسمى بحوار الأديان ووحدة الأديان. أما وحدة الأديان يعني اعتقاد أن الإسلام والنصرانية واليهودية يمكن أن يكونوا دينا واحدا، أو أن كل واحد منهم يتمسك بالذي عليه وكلهم يدخلون إلى الجنة، كما يقولون كل الطرق تؤدي إلى الجنة سواء كان الإسلام أو النصرانية أو اليهودية، هذا كفر لا شك فيه. أما حوار الأديان فالحوار المطلوب والمشروع هو ما يحصل من بيان الحق، يعني أن يجتمع المسلمون مع أصحاب الديانات الأخرى فيبين لهم الحجج والأدلة، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى به: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فأمر الله سبحانه وتعالى بمحاجتهم وبدعوتهم إلى الحق، هذا يجوز، بل هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به ومما ينبغي. أما الحوار الذي يكون مؤداه إلى أمور يتفق بينها فيأخذ خليطا، يعني أشياء من الإسلام ثم أشياء من النصرانية ثم أشياء من اليهودية ثم يخلطونها والناس يؤمنون بذلك ثم يسمونه مثلا إبراهيمية أو نحو ذلك، هذا هو الكفر بعينه، هذا هو الكفر بعينه. وكما ذكرنا أن هؤلاء لا يمكن بحال أن يسموا مؤمنين، لأن تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إقرارهم به هذا مخرج لهم عن الملة، بل هذا تكذيب برسلهم أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح إنما أرسل إليهم نوح وحده، لكن العلماء قالوا أن الذي يكذب رسولا واحدا كان مكذبا لجميع الرسل. وقال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. إذن ما يسمى بوحدة الأديان هذا تصحيح لمذهب الكفار، وهو كفر أشد من الذي لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، لأن هذا من تصحيح مذهبهم. ومن ذلك أيضا ما نسمعه بين الفينة والأخرى، بأن يعني هؤلاء ما داموا على شرعة، ما داموا على دين ونحو ذلك، مثلا كالكلمات التي اشتهرت مؤخرا من الجراي التي ذكر فيها أن المؤمن ربما كان المؤمنون في وقت من الأوقات يعبدون الأحجار والأشجار، فيكون ذلك إيمانا ويكون ذلك توحيدا ويكون ذلك دينا مقبولا من عند الله. هذا كفر يعني من أشد الكفر وأقبحه، وهذا زندقة لا يشك فيها مؤمن، هذه زندقة لا يشك فيها مؤمن، لأن هذا سيؤدي إلى عبادة الأحجار والأوثان، وإلى أن يعبد الناس يعني ما يشاءون ويتخذوا من الأديان ما يشاءون، وكل ذلك كذبه الله في كتابه الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها. لكن هنا ينبغي أن ينتبه إلى أمر: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. هذا إنما قاله العلماء في الكفر الثابت بأدلة الكتاب والسنة، وليس الكفر الذي يدعيه أهل الغلو. فتجد أن مثلا الخوارج من المتقدمين والمتأخرين يستمسكون بأشياء يزعمون أنها من الكفر المخرج من الملة، وليست كذلك عند أهل العلم بأدلة الكتاب والسنة، فهذا لا عبرة به. وإن قالوا أن من لم يكفر بما اعتقدوا أنه مكفر كافر، هذا لا عبرة به، لكن المقصود بذلك الكفر الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة دلالة صحيحة. كذلك المقصود بالذي يكفر بذلك، يعني الذي يكفر بعدم تكفير المشركين، أن يعلم هو وقوع هذا المشرك أو الكافر في هذا المكفر. فلو أن أحدا لم يعلم بوقوع ذلك الشخص في ذلك المكفر، فإنه لا يقال أنه لم يكفر المشركين أو نحو ذلك فنكفره بذلك. يعني مثلا ما كفر شخصا لأنه ما علم أنه نصرانيا، أو أحد ما كفر شخصا لأنه ما علم أنه سجد لغير الله، هو لم يعلم بوقوعه في المكفر، أو أنه علم بوقوعه في المكفر لكنه ظن عدم تحقق شرط، أو يعني انتفاء شرط من الشروط، أو أن ثمة مانع من الموانع منع من تكفيره. وهذا يتصور في المسلمين، هذا يتصور في المسلم إذا وقع في أمر ناقض من نواقض الإسلام، وليس في الكافر الأصلي كالنصراني واليهودي والبوذي ونحوهم من هؤلاء. وهذا إنما يعني يذكر في هذا المقام، لأن بعض التكفيريين أخذ هذا الناقض ثم صار يعني يجعله كالكفر التسلسلي، يكفر هذا ثم يسلسل التكفير، هذا لم يكفر هذا ثم هذا لم يكفر هذا، إلى أن يكفر الأمة أو كثيرا أو الغالبية الساحقة من الأمة. هذا ليس مقصود شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا نفاه كذلك أئمة الدعوة قديما وحديثا، بل من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن دين الإسلام مبني على الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مبنيا على العواطف. وليحذر المسلمون أشد الحذر من أن ينساقوا وراء عاطفتهم. تجد الواحد ربما له صديق من النصارى فيتردد في كفره، وهذا ربما يؤدي إلى كفره هو، لأنه يكذب القرآن، كيف تتردد في تكفير من كفره الله سبحانه وتعالى أو كفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا ناقض من النواقض المهمة التي ينبغي تعلمها وتعليمها للناس. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.